سعد اليتيم مداح الرسول. بعد ما نصلي على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القصة حوارها جميل ستنال إعجابكم إن شاء الله. فتى اسمه عامر، أبوه راجل طيب رباه على القيم والأخلاق وحفظه القرآن الكريم، وقال له يا عامر يا ابني شوف لك بنت الحلال اللي تريح بالك. قال له يابا طالما عايز تجوزني، الراجل اللي هو حفظ القرآن الكريم الشيخ عنده بنت جميلة. قال له يا ابني خلاص طالما انت موافق، والدتك موافقة، هنستنى ايه وتجوز عامر. وعملوا له فرح وتلمت العيلة وكل الناس فرحت بعامر. أتاري عامر بيحب سيدنا الحسين وسيدة زينب، وسيد ابراهيم الدسوق بيقول ايه؟ يلي كواكي الحب عندي دوت موجود. يلي كواكي الحب عندي دوت موجود، انا ما كنت زيك عند الحسين، انا ما كنت عندي سيد ابراهيم الدسوقي، والكيبة لحدود حطي قلبك على قلمي. حطي ألمك على ألمي والروح للطبيب محمود. قالوا العناية صدف، أنا قلت للموت. سلك العناية إن عطى عطى ومالوش حدود، الشيخ اتجوز من هنا وبدا الشيطان بلعبته. عامر اتجوز من جنة وبدا الشيطان بلعبته. يا ما في الحياة دي ناس صورة بلا احساس, يا ما في الحياة دي ناس صورة بلا احساس, يا ما في الحياة دي ناس صورة بلا احساس, يا ما في الحياة دي ناس صورة بلا احساس. دايما يظلموا الناس, دايما يهينوا الناس, دايما يهينوا الناس, دايما يهينوا الناس. اخر تقول لي ايه يا جني لسه في الناس راح تعمل ايه, اخر تقول لي ايه يا جني لسه في الناس راح تعمل ايه. لا غاني حامد ولا شاكر حتى الفجر ما هو شراطي, لا غني حامد ولا شاب حتى الفقير ما هوش راضي, وكله رايح في الاخر, كله رايح في الاخر, كله رايح في الاخر. صاحبنا الشيخ عامر تزوج زهرة من هنا جميلة وسابها ومشى في بلاد الله عند سيدنا الحسين والسيدة زينب وما عادش للبلد. اتاري الشيخ عامر له ابن عم اسمه غلاب, نادى على زهرة. يا زهرة, مين اللي بيخبط على الباب؟ افتح يا زهرة. انت مين؟ انا غلاب جاي الساعة 2 بالليل, تعمل ايه يا غلاب؟ اتاي ربوني. اتاي ربوني؟ ده انا ابن عم الشيخ عامر. ابن عمه هو ابن عمه يجي الساعة 2 بالليل برضو يا غلاب؟ يعني ايه؟ امشي يا غلاب. يعني مش هتفتحي؟ مش فاتحة يا غلاب. كده ازاي؟ قالت له لا يا غلاب, مش كل الطير اللي تاكل لحمه. يعني ايه؟ قالت له مش هفتح يا غلاب. الحلو لما يضع شرفه ما بنحبوش يا غلاب. وبصيته كده وقالت له ايه؟ قالت له اوعى الشيطان يغلبك, الله الشيطان غلاب, والدنيا لو تعجبك طبع الزمان الله. اوعى الشيطان يغلبك, الله الشيطان غلاب, والدنيا لو تعجبك, الدنيا لو تعجبك طبع الزمان قلاب, وان خنت صاحبك في يوم حتخونك الاصحاب. مستحيل بعد اللي كان تقعد هنا, ده شيء محال. المستحيل بعد اللي كان تقعد هنا, ده شيء محال. ازاي تجني وتجرحني, اكمني بخت باصراري, وقلت لها اللي جرحني وشغلني ليلي ونهاري. ازاي تجني وتجرحني, اكمني بحت باصراري, وقلت لجاع اللي جرحني وشغلني ليلي ونغاري, وقلت لجاع اللي جرحني وشغلني ليلي ونغاري, وشغلني ليلي ونغاري, وشغلني ليلي ونغاري. بتقول ايه؟ قالت اوعى الشيطان يغلبك, الله الشيطان غلاب, والدنيا لو تعجبك طبع الزمن قلاب. شوف يا عم الحريم, يا عم لكن النهاردة من يوم ما طلع الدش وكلنا دشدشنا بعضنا. النهاردة الدش حتى الفلاح اللي كان مولا بصلاة الفجر يشوفك لعيشه يفضل طول الليل يقلب في الخمسة والستة والسبعة. الوضع اتغير غير الأول، اللي ماسك على دينه كماسك جمرة من النار. ليه؟ قال ليه تصحى يا غلاب؟ فقال كده يا أنا أنت، وبدأ يدبر ويخطط كده لازم أشوف وسيلة أطلعها من البلد، أبعت لها رباب تقول أنا غلبانة ومش من هنا. ولما نبعت رباب تدخل عند زغرة الوادي تنام، ولما تنام أبعت محجوب الساعة 2 بالليل تفتح له رباب بدون زهرة ما تعرف. وبعد كده أخد أم الشيخ عامر وأبو الشيخ عامر أقول لهم تعالوا شوفهم اللي بنقول عليها بنت الشيخ شخشختنا كلنا، ودبروا الأمر فيما بينهم. وراحت رباب لقت زغرة الوادي فتحت لها الباب قالت لها أنا غريبة. الساعة 2 جه محجوب ولعبوا اللعبة مع غلاب. غلاب جاب أبو الشيخ عامر وأم الشيخ عامر والحيلة خالي. على الصحبة وأهل الدار وأم عامر وأم عامر تقول يا دي الخجل والعار شرف ولدي شرف ولدي. شرف ولدي بعتي إنا يا زغر الله الأمر لك يا إلهي يا حي يا قهار. يا دنيا على فين وغداني أغرب وأروح على فين. صغرى ما أهرب أروح على فين من بعد بالي ما كان مرتاح وعيش ببلدي في خير ويابا. أتالي للمبايل والصبار حسب جرحي لكن ولي عيش ببلدي في خير وياما. قتلي لي المبايل لصبا خسب جرحي لكن والي. أطر انت فين يا عامل؟ أطر انت فين يا دور عيني؟ عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني يا سابت البلد. ومشت. هعمل ايه؟ سابت البلد لمحجوب المجرم وغلاب الملعون. وهي ماشية بتقول يا رب. لقيت فارس يا مستمعين نادت وقالت احنا في ليل خدني في حماك يا صاحبي نادت على الفارس في عز الليل نادت على الفارس في عز الليل عيني الصبر طيب عيني يا عيني الصبر طيب عيني يا عيني الصبر طيب وهي ماشية بتقول يا رب قابلها فارس يا فارس ايوة قرب يا فارس مني انا جاي اهو وصل لغيت عندها الفارس قال اسمك ايه قالت اسمه زهرة الوادي زهرة على ركبي معايا المهرة وركبت معاها المهرة على القصر عنده شوية أتاري الفارس ده ما عندوش ضمير ونادى على الجماعة الخدمين اللي عنده في القصر يا رجالة يا رجالة انتوا عندكم اجازة النهاردة بس انا عايز واحد بس خادم اللي يقعد في القصر وقال له عايزك تحط لها الخمرة في الطعام وبدأ يحط الخمرة زود شوية كمان زود شوية شوية شوية لغيت ما كلت ولما كلت نامت أتاري ما عندوش ضمير كلت ولما كلت نامت ولما نامت اسمع وصل على حضرة النبي شوف ولما كلت نامت ولما نامت غم بيجا يتعدى حدود الله وفي لحظة صوت لازاد من غفلته صحى ويبص على صدرجة لقى عقد كانت لابساه مكتوب على العود كلمة لا إله إلا الله كل ما يقرب لجا يشع من النور يشع من النور الأمر ده خلاه يندم على ما جرى منه في عز سباه وراح توضى في الجامع وصلى وصام والأمر لله سبحانه جل علا سكرانة ظنت اللي هو تعدى عليها لكن هو لم يتعدى عليها هي حامل بس حامل من الشيخ عامر اللي كان فوق القصة سابت القصر وقامت سكرانة وماشية قابلها راجل طيب حكت له الحكاية. لا بتبكي ليه؟ قالت له ببكي على الزمن، ببكي على الزمن وعلى الناس. قال لا ما تبكيش، ربنا موجود يا بنتي. وقعدت عند راجل 8 شهور ونص، وضعت أجمل ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد أعمل إيه؟ أسميه إيه؟ ورد الراجل اللي أسمعي، سميه حبيب عشان يطلع يحب نور النبي الحبيب. حبيب؟ قال لا أيوة سميه حبيب عشان يطلع يحب نور النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع، بقول يلي كواك الحب عندي دواك موجود. خامرجي فتح البار، خامرجي فتح البار يا سيدنا الحسين. خامرجي فتح البار والبرضة للمجازي كل ما يشرب المريد، شربه يزيد تأديب، ما تلومش أهل المدد يا بابا يا بابا. سيدنا الحسين أبا العين، سيدنا الحسين يا شرب لون، يا غرالة نور، يا رفاعي يا جويني، يا شيخ سود مدد مدد مدد مدد مدد مدد. كل ما يشرب الولد شربه يزيد تأديب، ما تلومش أجل المدد يا ولد بطل ملام كده. ألوغ يا حلوة، ألوغ يا محركة الإنسان، زينب يا شغلة أهل الخال. أنا نصف لزمان يما يما، أنا نصف لزمان يما، لعود اللي كان ودوس على السبحة لما المستخبي أغني المستخبي. يا قايل من برا ما تقولهاش، يا تقول يا تقول من جوا، يا اما بلاش، يا ما ناس بتقول الاه وهي عن الاه والله ما تدراش. يا ابري يا مستني ليوم دخولي فيك، حد يقول مش هخش، كله هيدخل، مش هتخش فندق 5 نجوم، ولا هتخش ولا هتخش الانتخاب. اصحى انت هتخش القبر يابا، ما نكش بقى لا كارت من ده ولا من ده. يا قبر يا مستني، يا قبر يا مستني، يا قبر يا مستني ليوم دخولي فيك، يا هل ترى اخرته راح تبقى ايه وانا فيك. حشوف عذابي ولا حشوف نعيمي فين؟ ولا حشوف نعيم فيك والله ما غفر لي إلهي وسامحني لا يطول عذاب يا قبري واشوف كتير وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا وانا واشوف كتير وانا فيك. أستر يا رب، أستر من أكل الحرام يا رب، ما فيش أحلى من طريق ربنا. ما تحسدش واحد عشان عنده مليارات احسبه عشان صلى ياما من الركعات. مشت وضعت الولد وسماته الحبيب، أي سماته حبيب عشان يحب نور النبي، وبنسيبها مع الراجل الطيب وبنرجع على الشيخ عامر. لما روح على البلد اول ما ايه خبط على الباب قامت عليه امه: صباح الخير يا اما. ازيك يا ابني؟ ازيك يا امي؟ ازيك يا ضناي؟ مالك يا اما اتغيرت كده؟ لا في حاجه يا ابني، انت مشيت وسبتني واللي جرى عمره ما جرى ابدا. جرى ايه يا امي؟ زهره يا ابني. زهره اللي كنت بتقول عليها بنت عملت ايه؟ شخشخت رجبتنا يا ضنايا وجابتنا في الوحل. لا ياما، ازاي؟ ده اصيله ياما، عمرها ياما ما تعمل الكلام ده. وبص لامه كده وقال ايه: لا ياما، الاصل صناط، عيار 21 عمره ما يبقى زي الصفيح ابدا. ازاي يا ابني؟ هلا مش ممكن يا امي. زهره ما تعملش كده، حافظه كلام ربنا. وبص لامه كده وقال ايه: اسمه صلى على النبي. قال: الاصيل ياما من طبع عمره ما يتغير، والمعدن الحر زي الذهب ياما عمره ما يتغير. تقول ايه؟ قال: الاصيل طب عمره ما يتغير، المعدن الحر زي الدهب. المعدن الحر زي الدهب، زي الدهب يا أمي عمره ما يتغير. ورغم كده عامر مرتاح، ما شاف إلا ضلك سوا يبحث عليك في كل مكان في كل وادي مصا وصباح. ورغم كده عامر مرتاح، ما شاف إلا ضلك سوا يبحث عليك في كل مكان في كل وادي مساء وصباح. إلا وصلاة الفجر حل، ده فرض واجب على الإنسان، مفهوم ومش محتاج لبيان، مفهوم ومش محتاج لبيان. إلا وصلاة الفجر حمضة، فرض واجب على الإنسان، مفهوم ومش محتاج لبيان، مفهوم ومش محتاج لبيان. عالجامع حوّت صلى كمان، لا قال لي قال يا ضيف الله، ولا انت جاي محتاج يا حبيب؟ قال له انت جينا جاي غريب، ولا انت جاي محتاج لحبيب؟ قال له كلامك والله عجيب، هو اللي غاب له حبيبي انسان. قال له كلامك والله عجيب، هو اللي غاب له حبيبي انسان. هو اللي غاب له حبيبي ينسى يا زهرة. الله يا ابني لو نعرف زهرة فيلا نقول امشي يمكن بتلاقي زهرة يا ولدي في البلاد. سنين طويلة يا حجة روحية، ما تعرف الزهرة فين؟ اعمل ايه يا رب يا رب اعمل ايه؟ غريب الحي والغربة ليالي قوى في ارض الله، انا والاب يتجوى. غريب الحي والغربة ليالي قوى على الاسم والمكتوب وعلى اليمين. اشيل الحمل واكتفيت بالصبري، اشيل الحمل واكتفيت بالصبري على الاسم وعلى المكتوب وعلى اليمين. على الاسم وعلى المكتوب وعلى اليمين، على الحلوة والمرة، على الحلوة والمرة. مش كنا متعودين ليك تنسى، ليك تنسى، ليك تنسى بالمرة. عشرة بلا سنين الحلوة والمرة، عالحلوة والمرة. عمال يدور في البلاد بيقول جريح ضنك العذاب، كتر القاسية على الأحباب، كتر القاسية على الأحباب. حوض يصلي يا مستمعي إلا وصلاة الفجر حق، ده فرض واجب على الإنسان مفروض ومش محتاج لكلام. ده فرض واجب على الإنسان، ده فرض واجب على الإنسان مفهوم ومش محتاج لبيان. دخل يصلي، ولما صلي صوته جميل تلمت الناس بعد ما طلع من الجامع. ده يقول هاتوا عندنا، وده يقول هاتوا عندنا. فرد امام الجامع الا هنا ولا هنا، هيقعد في الاوضه اللي في الجامع، وان شاء الله بكره الجمعه هيخطب بالناس. تلمت الناس في المسجد، مسجد الاقصى باسمه خراط، وكل الحبايب عشان يسمعوا الشيخ عامل. اسمع اللي جاي. عملوا وجود أهل البلد، أهل البلد، أهل البلد، أهل البلد، يشوفوا وصيته زا وانشجر والكل جاي. اسمعوا والكل جاي اسمعوا لاجل النصيب لاجل النصيب الغريب لاجل النصيب حبيبي بيسمع ابوه ولما سالوا سؤال حن الولد لابوه ولما سالوا سؤال حن الولد لابوه الطفل نادى وقال له يا شيخ هقول سؤال وجاوبنا عليه من صغري وانا متربي يتيم ما لقيتش ابا تونس بيه الطفل نادى وقال له يا شيخ هقول سؤال صغري وانا بطرف يكي ما لقيتش ابا تونس بيه الشيخ قال له تعالى يا حبيب انا زي والدك وانت حبيب الشيخ قال له تعالى يا حبيب انا زي والدك وانت حبيب انا زي والدك وانت حبيب راح علمك راح علم راح علم راح علمك راح علم راح علم راح علمك راح علم راح علمك اصول الدين وتبقى تقي من الصالحين راح علمك راح علم راح علمك راح علم راح وتبقى تقي من الصالحين وتبقى تقي من الصالحين والشيخ في المسجد وبيلقي الخطبة فقام عيل صغير نادى عليه مين اللي بيقول يا عم الشيخ ايه يا ولد يا عم الشيخ عاوز اسألك سؤال والنبي يا عم الشيخ تعال يا ابني قالوا ماليش اب يا مولاني والناس اعمل ايه قال له تعالى عندي هنا واخده عنده قال له راك اكون ابوك وفعلا هو ابوه لكن الولد ما يعرفش ولا الشيخ يعرف وتربى الولد وتلك الايام نداولها بين الناس ما عنده 18 سنه الشيخ عامر قال انا هروح عشان اشوف ابويا ومن من الراجل اللي في المسجد قال له لا يا شيخ عامر قبل ما تروح في مفاجاه قال له ايه هي قال له عايز اجوز الحبيب لبنتي اجوز حبيب لبنتك قال له مش عيبه وقولوا خدوهم فجر يغنيكم ربنا من فضل البنات مش عيب بقول عجبي على راجل من خلف البنات زعلان وعجبي عجبي على راجل من خلف البنات زعلان تزعل ليه ده انت ما تعرفش تخلق صبع واحد البنات ده شغل ربنا يا ابو لمن يشاو اناسا ويا ابو لمن يشاو الذكور صدق الله العظيم عجبي على راجل من خلف البنات زعلان والمراته جابت له بنت بيبقى ليه غضبان فيه بنت احلى من 10 اولاد بيبقى عندك 7-8 عيال واول ما ربنا يكرمهم يروح يحلقوا كابوريا وراح الولد يقول لامه يا اما زغرة نعم يا حبيبي يا ابني قال انا هتجوز بنت اغنى راجل في البلد راجل في كفر الشيخ 100 وبني جامع يما قالت له مش بالفلوس يا ابني يا واخد القرد على كتر ماله، بكرة هيروح المال ويفضل القرد على حاله، مش بالفلوس يابا. وسعد اليتيم قبل كده قال ياما فلوس مع تيوس، ياما ده راجل مية مية. قالت فشوف ابو العروسة الاول، قال لها يلا بينا. كله ماشي يا دنيا خلاص، كله ماشي يا دنيا خلاص، الناس ليام بتدور عالحب وما بتلقاش، رخصت يا دنيا الغالي غليت اللي ما يسواش. كله ماشي يا دنيا خلاص، وصل لغيت البيت. قالت وضع القصر، قال له وضع القصر يا امه. باشا من الناس الكبار، قعدوا ساعتين ثلاثة أربعة باشا، وشوية بص تلاقي أبو العروسة داخل، شافته ارتعبت. وده أبو العروسة ده أصله لعين لعين، وأنت تعرفيني؟ قالت له أوي. أيوة أعرفها. إزاي تعرفيني إيه؟ قالت له أيوة أعرفها. عايز تجوز ابنك لبنتك يا ظالم ليه؟ وانت تعرفيني؟ قالت له ايوه اعرفك اوي. ولما شاف طاب العروسة صرخت في وجهه كمان، ولما شاف طاب العروسة صرخت في وجهه كمان، قالت له جوه انت ابو العروسة، انت لعين لعين وجبان. قال لي هو انت تعرفيني؟ قالت له دانا دانا دانا، اللي قابلتك يا اخويا زمان، وركبت معاك المهرة وجيت القصرين هو في يوم من الايام. فاكر لما انا ناديتك، ناديتك يا استاذ، ناديتك بالليل وانا خايفة ومشغول في الباب، فاكر لما انا ناديتك، ناديتك يا استاذ، ناديتك بالليل وانا خايفه ومشغول في الباب، قلت لك ارحم من قصني قلت البر امان، قلت لك ارحم من قصني قلت البر امان، ركبت وياك المجرى وجيت القصر كمان. فاكر لما انا ناديتك، ناديتك يا استاذ، ناديتك بالليل وانا خايفه ومشغول في الباب، قلت لك ارحم من قصلي قلت البر امان، ركبت وياك المجرى وجيت القصر كمان، جبت للطعم واكلت ورحت في خبر كان. بعد ده كله جاي بتجوز، اصحى فوق يا زاه، اصحى فوق يا زاه، اصحى فوق يا زاه، اصحى فوق يا زاه، يا زاه يا زاه. فاكر لما قابلتك زمان وركبت معاك المهرة وجبت القصر ده هو، عايز تجوز بنتك لابنك؟ اصحى فوق يا زاد، اصحى فوق يا زاد، اصحى فوق يا زاد. بتقول ايه؟ قالت امال ايه؟ عايز تجوز ابنك لبنتك يا ظالم؟ لا طولي بالك، اللي ما بيعرفش بيقول ايه؟ قطع العدس وسرته، اللي ما بيعرفش الصقر بشويه. فعلا انا قابلتك بالليل، انا كنت ظالم وربنا غداني على ايديكي، بتقول ايه؟ انا كنت ظالم، أنا كنت ظالم وربنا جاداني على أديكي، أنا كنت عاصي، أنا كنت عاصي وربنا قال العقد ده اهو مكتوب عليه كلمه لا اله الا الله. ما بصيت في العقد؟ انا فعلا اكلتك الخمره وهمت اتعدى حدود الله شويه، ببص لقيت العقد كلمه لا اله الا الله بتضرب نور كاللدار. قالت عن الولد مش ابنك؟ قال لها لا، بريء منه كبراءه سيدنا يوسف من زليخه. اتاري الشيخ عامر بره سامع الحوار، دخل الشيخ عامر اول ما شاف زهره الولد زهره قالت له مين؟ عامر؟ ايوه عامر. كنت فين يا زهره؟ يا اسمان يا زين حبيبي يا نور العين، الحمد لله على السلامه يا زهره. قالت له سلامه اخرس اوعى تقول زهره الوادي انت مراتي. قالت له لا انا مراتك قدام الناس كلها، لكن بيني وبين ربنا متبريه منك. قال لها يعني ايه؟ قالت له تاخدني على البلد وتظهر براءتي. الواد ابني؟ قالت له ابنك هنعترف بيه امام الناس. خد جوعد على البلد وتم اللي كان بني الدليل وانكشف سر العين غلب. يا سيدي يا وعاد عالبلد وتم اللي كان بان الدليل وانكشف سر العين غلى. والجارية قالت انا في الاصل اسمي سناء، الجارية قالت انا في الاصل اسمي سناء. عغراني غلف في حبه املي انا خاء، وكنت سر الخديعة لزهرة الوادي. واللي يقول غير كده يبقى صحيح كذاب. هاتها ورجع على البلد وتلمت الناس. يا أهل البلد يا الشيخ عامر بتكلم، حكمكم إيه على محجوب وغلاب ورباب؟ قالوا نقتلوهم. قال لا، كل ابن آدم خطأ وخير الخطأون التوابون. يعني ايه؟ لا ما نقتلهمش، هما نعمل ايه؟ الاول نزفوا حبيب على مرات الراجل الطيب الفارس اللي ربنا هداه على ايد زغرة الوادي. قالوا كلام ربنا الحكم فيك عادل، جلدوا التلاتة غلاب ومحجوب ورباب. جلدوا التلاتة وكان جاز العقاب عادل، ورحلوهم ورحلوهم من وادي إلى وادي بعيد. سبحان رب العباد في كل شيء عادل. زفوا الحبيب الا الحبيب ما بقاش غريب، زفوا الحبيب الا الحبيب اصبح حبيب. زفوا الحبيب الا الحبيب اصبح حبيب، زفوا الحبيب الا الحبيب ما بقاش غريب. زفوا الحبيب الله، زفوا الحبيب، زف الحبيب الله، ألا الحبيب الله، زف الحبيب، ألا الحبيب ما بقاش غريب. زف الحبيب، ألا الحبيب أصبح قريب، ألا الحبيب أصبح غريب، ألا الحبيب أصبح حبيب. وتلم الشمل من تاني بعد الغياب قولي يا زمان، وتلم الشمل من تاني بعد الغياب قولي يا زمان، بعد ما عشنا في الموضوع صلي معايا غلط على الرسول اوعدنا يا ربنا والحاضرين والباش مهندس باسم كمان استديو باسم عليه انوار ومحمد الشيخ ابو احمد وتحية خاصة لابن الشيخ في القصة دي تقولنا كتير في القصة دي تقولنا كتير يا رب عدنا من الدنيا بخير وتحية خاصة للجمهور من سعد اليتيم أبو منصور وتحية خاصة للجمهور من سعد اليتيم أبو منصور يا سائلين على عنوان سعد اليتيم اسم الشهر واسم قرات بلدي مكان الرحمنية دي المركز تبع البحيرة يا إخوان نمر التلفون حقول جالك خلينا دايما على بالك زير المحافظة 45 29 198 أما نمرة المحمود بأي مكان تلاقينا على طول 012-49-98-962 سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم سعد اليتيم.